شوي زيادة نص ساعة. دقيقتين زيادة يمر. أي شوي ننتظر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ المصنف من الإشكالات التي يمكن أن تأتي على التعريف، ثم بيّن أن البيع المراد منه ما ذكر، وأيضا ما ذكره في المقابس لعله هناك ثلاث معاني أخرى يراد للبيع، فأجاب عنها، ذكر المطلب التالي وهو الصحيح والأعم. طبعا هذا المطلب هو أصلا مطلب أصولي وله تطبيقات فقهية، فهناك في الأصول هو تحرير المطلب بشكل كامل، وفي الفروع تطبيقات هذا الموضوع. وقد تقدم أن الصحيح المراد منهم هو التام الأجزاء والشرائط عند الشارع المقدس. بعض إطلاقات الشارع عندما يقول صحيح يراد من عند تلك الصلاة الصحيحة التي يأمر بها الشارع. الصلاة الفاسدة هي الصلاة الناقصة، فالناقصة هل تسمى صلاة حقيقة أو لا؟ فإذا أطلقنا عليها قد يراد منها الصلاة مجازا تشبيها لها بالصلاة الصحيحة على كلامهم الجماعة. هنا الشيخ راح يذكر الشهيد الأول والشهيد الثاني، ذكر مطلبين لهما، ثم يمهد للإشكال الذي سيأتينا وحاول أيضا هو أن يجيب عنه. الشهيد الثاني في المسالك في باب اليمين ذكر أن البيعة وشبهه من العقود هي موضوعة للصحيح، واستدل بعلامتي التبادر وعدم صحة السلب. قلنا المصنف ذكر صحة السلب، أي صحة السلب عن الفاسد، وليس عدم صحة السلب عن الصحيح، وبين على أن هذا هو يعني التبادر وصح على أم الحقيقة. فإذا أطلقنا البيع يراد منا البيع الحقيقي، وما قيل أن البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد من باب أن الانقسام أعم من الحقيقة والمجاز. هذا كلام من كلام الشهيد الثاني. فالشهيد الثاني ناظر إلى العقود، يعني إلى المعاملات. الآن يكمل المبحث، يعتمد على ينقل كلام الشهيد الأول في القواعد. الشهيد الأول عمم المسألة إلى العبادات، إلى المعاملات والعبادات. قال حتى في العبادات إذا أطلق الصحيح يراد منا الصحيح، إذا أطلقنا يراد منا الصحيح وليس الفاسد، ما عدا ماذا؟ ما عدا الحج. للحج، لأنه الرواية تقول على أنه إذا أفسد الحج بالجماع يمضي، يكمل معنا الحسفة الحج فسد، مع ذلك الرواية تسميه حج مع أنه فاسد. هذا رأي الشهيد الأول. ماذا يتفرع على ذلك؟ يتفرع الإشكال الثاني. نكمل قراءة ما ذكر الشهيد الأول. قال: وقال الشهيد الأول في قواعده، نوهنا إلى كتاب القواعد والفوائد للشهيد، ماذا قال؟ قال: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم بالنسبة للعبادات وسائر العقود هاي العبارة من عند قدس الله نفسه، واضح منها عندما يقول الماهيات الجعلية يعني مجعولة عند الشارع، فهي ليست ماهيات متأصلة، ليست ماهيات حقيقية، وإنما هي ماهيات جعلية بنظر الجاعل. فلعل هاي العبارة يستفاد من أنه يقول بالحقائق الشرعية. احنا كلامنا سابقا قلنا البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، وما كان عند العرف جاء الشارع المقدس وأمضى، نعم له بعض القيود، لكن ماهية البيع نفس الموجود عند الشارع المقدس. هذا يفيدنا. قال الشهيد أن هذه الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد. مقصودة من لا تطلق على الفاسد، مقصودة يعني الإطلاق الحقيقي، لا تطلق هكذا على الفاسد، يعني لا تطلق، لا تسمى إلا على نحو الصحيح، إلا الحج. الحج لا حقيقته حتى على الفاسد. وجهه قال لوجوب المضي فيه في الحج، لروايات موجودة على أن الحج أنت أمضي فيه، فسد فسد حجه ويمضي، فعليه أن يكمل عقوبة ويأتي بالحج من العام القابل. هو الحج الفريضة عبر عنه حج مع أنه فسد. انتهى قوله، قول الشهيد. قال وظاهره عبارة شيخنا من عبارة الإطلاق، الإطلاق الحقيقي، يعني يريد الإطلاق الحقيقي يعني الاستعمال الحقيقي، عندما استعمل أراد الحقيقي منه. هنا كلام ما بين وبين المحقق صاحب القوانين. صاحب القوانين عنده كلام آخر، يقول لعله مو المراد من الاستعمال، يراد من الطلب عند الشارع، يعني الشارع إذا طلب في مقام الطلب يراد من عند الطلب الحقيقي، أما في مقام الاستعمال قد يطلق حتى على المجازي. على كلام عبارته يعني في فهم عبارة الشيخ الشهيد الأول، شيخنا يقول ظاهر عبارته إرادة الإطلاق الحقيقي، يعني في مقام الاستعمال يراد من الاستعمال الحقيقي، مو في مقام الطلب. المولى إذا أراد الطلب الحقيقي اللي هو فسرها لعله في القوانين، ولذلك لاحظوا قال وظاهره في مقام أن يفسر، مع عبارته كأنه واضحة، قل ظاهره يظهر منها إرادة لا تطلق على الفاسد. كان صاحب القوانين قال لا تطلق على الفاسد، يعني لا تطلب، لا تطلب في مقام الطلب. على كلام إذا تلاحظوا يقول هذا الاستعمال يراد من الاستعمال الحقيقي ولا يطلق إلا على الصحيح. إيه هو يريد، شوف شو يقول، قل وظاهره، ظاهر عبارته الشهيد يريد من الإطلاق الإطلاق الحقيقي، يعني استعمله الشارع حقيقة مو مجازا، حقيقة في الصحيح. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي، يعني الاستعمال في مقابل قول المحقق. وأنا هيك أقول. وعلى كل حال نجي الآن إلى الإشكال. إحنا متى نشك؟ نشك إذا كان هذا الموضوع يمكن أن يكون كامل ويمكن أن يكون ناقص، يعني الإنسان يمكن أن يكون أن يأتي بالفعل ناقصا ويمكن أن يأتي بالفعل كاملا. يمكن مو في مقام الامتثال، لا، يمكن في مقام الإتيان غفل. فإذا شككت بين أن يأتي ناقصا وأن يأتي كاملا، علي من أحمله، أحمله على الصحيح على الكامل. لكن هذا شو وقت؟ عندما يكون الناقص أيضا يطلق عليه هذا الاسم. الناقص عندما يطلق عليه أيضا هذا الاسم، بحيث هذا النقص لا يخل بصدق الاسم عليه، فيدور الأمر بين الناقص وبين التام، بين الصحيح وبين الفاسد. هذا متى يتصور؟ يتصور إذا كان هذا الاسم يراد من المعنيين، بحيث يطلق عليه إطلاق حقيقي. فالصلاة الناقصة تسمى صلاة، والصلاة التامة تسمى صلاة. عقد البيع الناقص يسمى بيع، وعقد البيع الكامل يسمى بيع. فإذا شككت وقلت عندما أطلق الشارع أو عندما حصلت معاملة خارجا، هل أحملها على الناقص أو أحملها على التام؟ أقول أحملها على التام، لأن المنشئ في مقام الإنشاء هو يريد منا تمام النقل، فلا بد أن يهيئ تمام الشروط والأجزاء لنقله. أما إذا كان ما يطلق على الناقص الاسم، يطلق فقط على الكامل، فسيدور الأمر بين الوجود والعدم، لا يدور بين الصحة والفساد. الصحة والفساد بمفاة كان الناقص، الوجود والعدم بمفاة كانت تامة، أحدهم غير الآخر. سنذكر قضية من باب التقريب. ما الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ ما الفرق؟ قاعدة التجاوز، الآن أنا شكيت، هل جئت أنا بالتشهد بعد أن دخلت في غيره؟ دخلت مثلا في الركوع، شارع شو يقول؟ يقول امضي. امضي يعني شنو؟ يعني التشهد وجد منك، فهو المفات كانت تامة. شكيت أنا بالقراءة بعد أن دخلت بالركوع، شككت في شيء ودخلت في غيره، الشارع يقول امضي. امضي يعني ماذا؟ يعني القراءة قد جئت بها، يعني وجدت القراءة بمفاد كانت تامة. لكن قاعدة الفراغ، أنا متيقن الصلاة كملتها، ما عندي شك في وجود الصلاة، أنا أعلم الصلاة الآن صليت، لكن أشك هل كانت هذه الصلاة ناقصة؟ قد أنا غفلت عن جزئين، غفلت عن ركنين أو لا. يجي الشارع قاعدة الفراغ يقول أمضي. أمضي بأي مفاد؟ مفاد كان ناقصة، يعني صلاتك الوجدات التي صليتها كانت تامة، كانت صحيحة، فبعد الفراغ من وجودها نحمل الصحة عليها. فيتصور الصحة هنا وعدم الصحة، شيء وجد صحيحا ووجد غير صحيح. فتأتي قاعدة الفراغ تتناول مفاد كان ماذا؟ الناقصة. صدق العنوان لابد إحرازه حتى نقول صحيح أو فاسد. أما إذا العنوان أصلا أنا شكيت به، نفس الصلاة أنا شاك بها، بعد كيف أنا أتصور مفاد كان الناقصة؟ لاحظوا الآن هناك عارض يعرض، عارض الصحة وعارض الفساد، يعرض على من؟ يعرض على الموجود. أما الموجود أصلا إذا ما أحرزته، كيف يعرض عليه عارض الصحة وعارض الفساد؟ نجي الآن، يقول الشيخ هذا كلام الجماعة الآن حملوا البيع على الصحيح، يعني الشارع كلما قال بيع، كلما أراد بيع يراد منه البيع الصحيح. أما إذا يراد منه البيع الفاسد قرينة، ماكو قرينة الآن، يحمل على صدق العنوان عليه وهو البيع الصحيح. فشون أنا راح أشك به من إجيني إطلاق أحل الله البيع سيجن إن شاء الله تعالى، في مورد أنا أشك هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح، فشلون أنا أتمسك بأحل الله البيع؟ أصل البيع أنا ما أحرسته ولا التفت، ولا يمكن أن أحرس صحة البيع من نفس دليله، نفس دليل إمضاء البيع أحل الله البيع بنفسه أحرز أن هذا بيع، هذا أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فراح تواجهنا هذه المشكلة، ما دام حملنا على الصحيح فرض شك في الصحة لا يكون، وإنما سيكون دائما الشك بين وجود والعدم، إما وجد وإما لم يوجد. أما وجد صحيحا وجد فاسدا هذا غير متصور، لأن هو دائما يوجد صحيح ما يوجد فاسد. فإذا يوجد صحيح يصير إما وجد وإما عدم، دائما المفات كانت تامة. احنا في مقام التمسك بالصحة وعد في الإطلاق المفات كانت ناقصة. عندما أقول اعتق رقبة أنا أقدر أتصور أن هذه الرقبة ممكن تكون مؤمنة ممكن غير مؤمنة، إذا كانت غير مؤمنة يعني موجودة، وإذا كانت مؤمنة يعني أيضا موجودة، توجد بقيد الإيمان وتوجد مع غير قيد الإيمان، فالوجود محرز كانت تامة ثابتة. أجل أن أقول مؤمنة أو غير مؤمنة أكو مجال للشك. أما إذا كان أصلا هو الشك في أصل وجوده، بعد شنو صح؟ إذا هو معدوم صحيح شلون يصير؟ إذا معدوم فاسد شلون يصير؟ فكيف نجمع ما بين حمل هاي النقطة، هو هذا السؤال الأساسي، كيف نجمع ما بين حمل الألفاظ على الصحيح والتمسك بالإطلاق في مورد الشك؟ احنا متى نتمسك بالإطلاق؟ في مورد الشك. معنى الشك شنو؟ يعني هل وجود قيد زائد أو لا، سواء كان إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي. إطلاق المقامي يعني الآن عندما أراد أن يجري المعاملة أراد منها المعاملة الصحيحة أو الفاسدة، فكيف يصح التمسك بالإطلاق مع هذا المحذور؟ هذا هو الإشكال. الآن الشيخ راح يدفع هم إشكال عن الشيخين، راح يحاول يدفع المراد منه ما هو، وهم شلون إحنا نتمسك بالإطلاق أيضا راح يصور لنا، فما راح يدخل الإشكال قائم، وإنما راح يحل لنا إياه. ارتضينا بالحل أم لم نرتضي شيء آخر. هذا هو السبب الذي عقد له هذا المبحث. لاحظوا قال ويشكل، يعني بناء على يشكل على الشيخين طبعا على الشهيدين، قال ويشكل على الشهيدين ما ذكراه. ما الذي ذكراه؟ بأن وضعها المعاملات الشيخين شهيدين، الشهيد الأول أضاف شيء حتى العبادات، قال ما هي الجانية كالصلاة والصوم، ثم قال وسائر العقود يعني المعاملات، بينما كلام الشهيد الثاني ماذا كان سابقا؟ إن عقد البيع وغيره من العقود، فقط كان ناظر إلى المعاملات. قال ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بالإطلاق، مثل وأحل الله البيعة. التفتوا لي، هذا الكلام من عند قدس الله نفسه مبني على أن أحل الله البيعة مطلق، يعني متوفر به جميع مقدمات الحكمة لغرض التمسك به. أما بناء على من قال أن أحل الله البيعة ليست في مقام البيان، وإنما في مقام ذكر الفارق ما بين الربا وما بين البيع، حرم الله الربا وأحل البيع، فهي ليست في مقام البيان، فلا تصلح أن يتمسك بها للإطلاق. لكن هو قدس الله سيأتي منه، كأن هذا أمر مفروغ من عنده عنده، أنه أحل الله البيع مطلقة، فنتمسك بها في موارد الشك. عندنا إطلاق، ومعنى الإطلاق أنه نرفض أي قيد زائد مع وجود هذا المطلق، نشك هذا القيد معتبر أو غير معتبر، فنتمسك بالإطلاق لعدم اعتبار هذا القيد. بس إن شاء الله تعالى يجينا كلام الآن على وضع. يقول: يشكل التمسك بإطلاق نحو الآية الشريفة وأحل الله البيع، وإطلاقات سائر وإطلاقات أدلة سائر العقود اللي هي صلح عن تراضي وغيرها، تجارة عن تراضي عفوا وغيرها، وين يشكل التمسك؟ في مقام الشك في اعتبار شيء فيها أو ليس ذلك. ليش نشك بالتمسك؟ هاي العبارة في مقام الشك في اعتبار شيء، بالنتيجة احنا بعد ان قلنا ان الوضع للصحيح ما راح نشك في اعتبار شيء، وانما الشك سيتحول موجود او معدوم. الشك راح يكون في مقام ماذا؟ كانت تامة، هل هذا العقد موجود أو غير موجود؟ الوجود والعدم ما عدنا بماذا؟ أطلاق نتمسك به، أمر دائر بين الوجود والعدم. بينما أصالة الإطلاق عندما نتمسك في مقام اعتبار شيء، يعني هذا البيع موجود لكن هل يوجد اعتبار؟ هل لا بد أن يتعقب القبول مثلا بعد الإيجاب؟ هذا مفاد ماذا كان ناقصا؟ البيع وجد لكن هل يشترط فيه أشك؟ لابد من تعقب القبول بعد الإيجاب، وبالنتيجة موجود البيع، هذا شرط زائد، فهل معتبر أو غير معتبر؟ أصل الماهية موجودة، الشك في الوصف صحيح أو فاسد. هذا لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور إذا كان الإطلاق إطلاق على الصحيح. واضح تقريب القضية ولا لا؟ النكتة هذه، إذا كان اللفظ موضوع للصحيح فأمره يدور بين الوجود والعدم، يعني إذا وجد لابد أن يوجد صحيح، وإذا مفاد الإطلاقات مفاد كان الناقصة ليس شرط أن يوجد صحيح، يوجد قد يوجد فاسد، الشارع يسميه بيع لأن إطلاق حقيقي حتى على الفاسد. فإذا شككت بوجود شيء زائد أو لا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق، فأقول هذا البيع غير معتبر فيه تعقب القبول بعد الإيجاب فورا، أستطيع أن أقول هكذا. لكن إذا كان موضوع صحيحي، إذا أقول هذا البيع، لاحظ، إذا أقول هذا البيع هل يشترط فيه التعقب؟ يجاوبوني يقولون هاي الطريقة غلط، لأن هذا لا يسمى بيع إذا شككت في وجوده، فإما أن يكون موجودا أو يكون معدوما. العبد سيدنا الشك في وجود جزء وليس في الكل، مثلا العربية أو المعبوية إذا شككنا في وجودها مع عدمها نتمسك بالإطلاق، لن في هذه الجزئية. لا، ما يخالف، احنا كلام على الصحيح، على الصحيح، على الصحيح، كلام على الصحيح. فما هو الصحيح؟ الصحيح انه اذا شككنا في، لا، ما هو الصحيح قبل ان ننتقل بالشك؟ على رأي الشهيد، لا لا، هو معنى الصحيح، معنى ان يكون تام الاجزاء والشرائط، فكل جزء معتبر وكل شرط معتبر، إذا التأمت يكون هو هذا الصحيح. فإذا ناقص أحد الأجزاء معناته ما موجود، المركب ينتفي بانتفاء أحد الأجزاء، هذا عند يقين بنقصه، لكن نحن نقول بالشك فما يصير الشك معناته صدق، لا، معناته بالشك إحنا أين نشك؟ العنوان محفوظ، أشك بشيء، فإذا العنوان ما أحرزته لأن أنا شاك بوجوده، إذا العمر ما أحرسته شلون أنا أشك بوصف الصحراء؟ مثل ما قلت لكم في قضية قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة تجاوز أنا بي مو أشك بأنه جئت بالصلاة صح بالتشهد صحيح، لا أنا ما أدري أصلاً جبته أو مو جبته، فالشارع يقول لي أنت جبته باعتبارك متصدي للصلاة، الغفلة خلاف الأصل، نسيان خلاف الأصل، فكأن وجد منك بالتشهد. فهذا الوجود شنو الوجود؟ وجود مقام أنه أصالة البفات كانت تامة، بينما هناك أنا أعلم أن الصلاة صليتها ما عندي أي إشكال، لكن أنا قد اغفلت ذكرت التشهد بعد الفراغ. الشارع يقول لي أحرزت عنوان الصلاة، يقول لي نعم أحرزت عنوان الصلاة، فشكيت بهذا الطارئ بمفات كان ناقصة، فممكن وجدت صلاتك ناقصة، ممكن وجدت صحيح، فقاعدة الفراغ تقول لي وجدت صلاتك صحيح. أما إذا كان هذا جزء من التركيب شلون أنا أشك صلاة صحيحة؟ صلاة أصلا ما وجدت، لابد إحراز الأجزاء والشرائط حتى أحصل العنوان. إحراز العنوان مهم، أحرز العنوان أولا حتى أشك بالوصف. فإذا العنوان أنا ما أحرزته، هل في بعض الحالات أريد أحرزه من إطلاق البيع؟ الآن أقول تصدق على فقير، شكيت هذا الشخص فقير أو لا، هل أستطيع أن بتصدق على فقير أحرز فقرة؟ هل يمكن بعبارة تصدق على فقير أقول هذا فقير؟ يعني أريد أحرز الفقر بالحكم، أريد أحرز الموضوع بالحكم، ما يمكن أحرز الموضوع بالحكم، الموضوع دائما أسبق من الحكم، يلزم الدور. أحل الله البيع، تقول إذن هذا حلال، شلون أتمسك به؟ تمسك الموضوع، تمسك الحكم، أتمسك بالحكم في إحراز الموضوع. هذا من أبده الأشياء الواضحة الفساد، وإنما لابد الموضوع محرز، ثم أنا أشك، أنا أعلم أن هذا بيع، إيجاب وقبول هذا بيع. هذا الصبي اللي أحرز بالغ أو مبالغ، هذا الأمامي لا لحية عنده، صوته ناعم، أشك هذا بالغ أو مبالغ؟ فلابد أن أحرز العنوان فأشك هذا بيع صحيح. طبعا احنا حتى يصير كلامنا، ومرة اتمسك بأصالة الصحة، مرة اتمسك بإطلاقات البيع، احدهما غير الاخر، ان شاء الله يجينا. انا اتكلم عن احل الله البيع. قال كيف نتمسك بإطلاق نحو احل الله البيع بل وإطلاقات ادلة سائر العقود، متى؟ في مقام الشك في اعتبار شيء فيها. هاي في توضيحه، في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، أقول لأنه لا يمكن تصور الشك بعد وجودها، فهو أمرها يدور بين الوجود والعدم. بمعنى إذا قلنا أصالة، إذا قلنا الألفاظ موضوعة للصحيح يدور أمرها بين الوجود والعدم، وإذا قلنا ألفاظها موضوعة للأعام ممكن أن يكون وجودها مبني على مفات كانت تامة الناقصة صحيحة، فالأمران مختلفان لا علاقة بين التامة والناقصة، هذا وجود وهذا وجود. أكو إشكال قبل أن ننتقل؟ قال مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها بهذه الإطلاقات في هذه المقامات، مقامات الشك في اعتبار شيء فيها، أمر واضح أنهم يتمسكون بذلك، فلا يمكن الجمع ما بين الوضع للصحيح والتمسك بالإطلاق. هذا هو نقطة البحث، يوجد تناقض ما بين وضعها للصحيح وما بين التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع أن هذه غير موضوعة للصحيح، وإنما لا بد أن تكون موضوعة للأعم، لأن معنى الإطلاق هو الشك في اعتبار شيء. لاحظ الشك في اعتبار شيء، نرجع أنا متى أشك في اعتبار شيء؟ أشك في اعتبار شيء بعد اليقين من تحصيل العنوان. شو اكتفتوا هاي النقطة مهمة. أنا في الإطلاق متى أتمسك؟ أتمسك بالإطلاق في مقام اعتبار شيء في الموضوع، هل هذا مطلوب أو غير مطلوب. اعتبار شيء في الموضوع مبني على إحراز الموضوع، حتى أنا أشك هذا شيء زائد معتبر أو لا. واضح حتى النقاط الانتقال؟ التمسك بالإطلاق هذا واحد، مبني على ماذا أتمسك بالإطلاق؟ متى أتمسك بالإطلاق؟ أرجع، أتمسك بالإطلاق في مقام اعتبار، في مقام الشك في اعتبار شيء في هذا الموضوع. هذا اعتبار شيء شككت في اعتبار شيء في هذا الموضوع مبني على ماذا؟ مبني على إحراز الموضوع. هذا فراح يصير عندي لاحظة نرجع بالعكس، الموضوع موجود بمفات كانت تامة أحرزناها، وجد الموضوع، الآن شككت، الشك قطعا ما يرجع إلى مفات كانت تامة، صرت تناقض. الشيء موجود، هل أشك بوجوده؟ هذا ما يمكن. فعندي هذا موجود، أشك بشيء زائد عليه، هل تعقبه القبول؟ لأن لاحظ، لأن البيع حصل وجدا حتى لو لم يتعقبه القبول، إطلاق البيع على البيع الذي لم يتعقبه القبول إطلاق حقيقي. شو وقت؟ إذا قلنا للأعم فوجد البيع، إذا وجد البيع أشك تعقبه القبول أو ما تعقبه، معتبر تعقب القبول أو لا. تجيني أنت تقول يا ابن تمسك أحل الله البيع، حتى لو ما تعقب القبول إذن البيع صحيح. إذا كان هذا إطلاق للصحيح فقط، كل ما شككت بشيء أشك بوجوده، فالوجود ما راح أحرز بالشك. يقول الوجود البيع بين الإيجاب والقبول، وجد؟ أقول نعم وجد. سؤال، هل التعقب له علاقة بالبيع؟ أقول نعم له علاقة بالبيع. فإذا شككت بالتعقب يعني شككت بوجوده، فهو غير موجود لأن انتفاء جزء دل على المركب، فإذا المركب غير موجود. بشيء ما هو موضوع أحل الله البيع ولا موضوع يا بيع أحل الله له، أي بيع؟ البيع الذي ما بيتعقب، البيع الذي ما بيتعقب مو موضوعنا، مو بيع، لأن هذا موضوع على الصحيح، صحيح تام الأجزاء والشرائط. هل هو جزء أو مو جزء؟ جزء، إذا جزء يعني ما موجود، الشك بوجوده مساوق لعدم وجوده، فيصير دائما يرجع الشك لمفات كان الناقص كانت تامة. الإطلاق مبني على مفات كان الناقص، الصحيح رجعنا إلى مفات كانت تامة، فراح يلزم تناقض. إلا شيء آخر تقول لي، تقول لي أنا بنفس أحل الله البيعة أقول هذا بيع، أقول لك هذا ما يمكن. كيف أتمسك بالحكم لإثبات الموضوع؟ هذا ما يصير دائما. يعني الخمر حرام أنا أعلم، فإذا شكيت هذا خمر أو لا أقول نعم، يقول الشارع الخمر حرام إذن هذا خمر، ما حد يتفوه به هذا. الحكم لا يوجد موضوع، وإنما الحكم معلول لموضوع أو قريب كما ذكر في الرسائل. سيد الخوي عبر عنه علة أو مقام العلة، عبرون سبب، مرات السبب هو هذا، معناته موضوع، إذا وجد الموضوع جاء الحكم، أما أنا من الحكم أثبت الموضوع. فيقول أنا أتمسك بأحل الله البيع، يا هذا موضوع للصحيح يعني ما موجود، شلون أتمسك بأحل الله البيع؟ فراح يلزم هذا التناقض. الشيخ يقول مع أن العلماء يتمسكون بأحل الله البيع في هذه الموارد، فش نسوي؟ يون خطأ العلماء، نقول ذولا ما يفتهون، شلون يتمسكون بالعام وحاشاهم ثم حاشاهم؟ يوم نرجع للشهيدين نقول يا ترى انتم مشتبهين، الألفاظ ما موضوع على الصحيح، الألفاظ موضوع على الأعم. إن خطأ الشهيدين في هذا المعنى أفضل من الخطأ سائر العلماء في التطبيق. زين إحنا خنحاول لا نخطئ ذولا ولا نخطئ ذولا، نوجد فتحالة نوجه بها كلام الشهيدين يبقى على الصحيح، نوجه كلام الشهيدين ونجي إلى توجيه كلام الأصحاب أيضا هم على الصحيح. واضح المحاولة؟ لا راح نخطئ الجماعة ولا راح نقول الآخرين مشتبهين في التطبيق، نقول خلنا نوجه كلام الشهيدين أولا ثم أيضا نوجه كلام شلون الجماعة يتمسكون بالإطلاقات. هذا فد شيء أولي، بعد الكلام هو بالاستمرار يجي. بعض العقود فيها إطلاقات وبعضها فيها عمومات، كذلك يجوز التمسك بالإطلاقات، كذلك لا يجوز التمسك بالعمومات. ما ذكر العمومات مو في مقام التمسك بها، وإنما في مقام التخصيص. الإطلاق نحتاج أكثر من أن نحتاج العمومات، الإطلاقات نحتاج أكثر أو نستعمال الإطلاق أكثر من إطلاق العموم، والعموم يستفاد من دوال لفظية تعرفون يعني. إطلاقات ما نستفيد. نعم هناك مسألة عندكم إذا تعارض العموم مع الإطلاق القدم. لكن الإطلاقات هي بصراحة ولعل هنا كما يقول سيد هذا إطلاق مقامي، لا يصير مجال الفارق بينهما، مو إطلاق لفظي. والإطلاق المقامي ممكن التمسك به حتى في موارد العمومات. على كل حال احنا هذا هاي محاولتنا الآن، او هذا إشكالنا عفوا، كيف نجمع بين الوضع للصحيح والتمسك بالإطلاق، كيف نجمع بينهما؟ عندنا محاذير كثيرة كما قلنا، نجي الآن نوجه يمكن أو غير ممكن. هذا الآن توجيه ما ذكره الشهيد. نعم يمكن أن يقال، هذا التوجيه شنو يمكن أن يقال؟ إن البيعة وشبهه قبيل الصلوح، إجارة مثلا، له إطلاق في العرف وله في الشرع، بل الشرع تابع للعرف، لأن الشارع لم يتصدى لبيان حقيقة بعض المعاوضات. ما تصدى، ما هو البيع، ما هو البيع، لم يقل، لم يتصدى لبيان حقيقة بعض المعاوضات، وإنما اعتمد على ما هو موجود في العرف. نعم الشارع وين تدخل؟ خطأ العرف في بعض المواطن، أو لا نقول خطأ العرف، وإنما حدد ما يريد عنده بلحاظ العرف. أما نفس الحقيقة المبادلة مال بمال أبقاها على ما هي عليه، لكن غايتها ماذا؟ جاء قال مثلا هذا ليس مالا، قبيل الخنزير والخمر، قال هذا ليس مالا لا ينتفع به، يجينا إن شاء الله في شراط العوضين. أو في بعض الحالات قال هذه المنابذة والملامسة هذا لا أعتبره أنا بيع، أما حقيقة المبادلة مال بمال نعم أنا معكم. فلا بد ندخل العرف في هذه القضية، دخلنا العرف. فماذا يريد أن يقول الشيخ؟ لاحظ إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر، يا مصدر بعته، ما الذي يحصل من بعته من إنشاء التمليك؟ الذي يراد من قول القائل يعني قول الموجب بعت عند الإنشاء، ما هو الذي يحصل منه؟ هذا الذي يحصل منه يريد الانتقال، يريد التمليك، إنشاء تمليك عين، فهذا لا يستعمل على نحو الحقيقة، لأن هذا الموجب ليس هازلا وليس نائما وإنما ملتفتا. ماذا يريد؟ يقول لا يستعمل، لا يستعمله حقيقة إلا فيما كان صحيحا عندي مؤثرا عندي ولو عند القائل. يعني صحيح ومؤثر، شنو مؤثر؟ يعني ينتقل الكتاب لك وتعطيني المال. ها لاحظ، فهذا عندي ثم أنتظر. ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع أيضا كان بيعا عند الشارع، وإلا إذا لم يؤثر عند الشارع كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف. لاحظوا، قد يكون بيع عند العرف لكن النتيجة لا تحصل فقط عند العرف، الشارع يقول نعم هذا ما أسست ما أنشأت عندي أيضا بيع. فمعنى الصحيح، معنى الصحيح هو هذا. إيش راح أصير عندي؟ راح أصير عندي أكو صحيح عند الشارع وصحيح عند العرف، لكن ماكو ملازمة. ممكن يكون صحيح عند العرف وباطل عند الشارع. فإذا صار عندي شيئين يمكن أن يأتي الشك. إذا صار عندي شيئين، عند الشارع وعند العرف، فأقول هذا الذي أنشأه هل هو صحيح عند الشارع أيضا كما كان صحيح عند العرف؟ جاء الشك ولا لم يأتي الشك؟ جاء الشك. يعني الشارع ما دخل بالبيع عند العرف، قال هاي المبادلة، فأنا الآن أريد أنشئ بيع، بعتك كتابي، أنا من أنشئ البيع ماذا أريد منه؟ أريد منه البيع الصحيح المؤثر حتى أعطيك الكتاب تعطيني المال. فأنا أنشأت عندي، أنا صحيح، أنا عرفي الآن. نجي الآن إحنا نريد إمضاءات شرعية، هل الشارع أمضى هكذا بيع أو لا؟ يقول أقدر أتمسك أحل الله البيع، أمضي هذا البيع، فأصبح هذا البيع له صورتان، صورة صحيحة وصورة فاسدة. الشيخ يريد يوجه تفتح حتى نخرج من إشكال مفاد كانت تامة. إذا ما نخرج من مفاد كانت تامة ما نقدر نحل الإشكال، فلازم نخرجها على نحو مفاد كان ناقصة. هذا البيع الذي وجد عندي انتهينا، وجد فكانت تامة، تمت لا إشكال فيها، هذا الذي وجد عندي كعرف هل هو صحيح عند الشارع أو لا؟ أستطيع أن أتمسك بأحل الله البيع. خلينا نكمل بعد. فالبيع الذي يراد منه شرعا هو ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع، هذا هو حقيقة ماذا؟ في الصحيح المفيد الأثر الذي هو النقل والانتقال، وقطعا هو مجاز في غيره الذي ليس فيه أثار، ليس بيعا حقيقة، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشارع، فقد العرف يراه بيع والشارع لا يراه، فأنا أشك هل الشارع منع أو لا؟ أتمسك بأحل الله البيع أن الشارع لم يمنع وإلا لكان بيّن. فبهذه المحاولة أخرجنا البيع من حالة دوران بين الوجود والعدم إلى حالة دوران بين الصحة والفساد. نعم الاعتبار مختلف، ما كان صحيحا عند العرف هل هو صحيح عند الشارع أو لا؟ فأستطيع أن أتمسك شرعا بمقولة شرعية، أحل الله البيع تجارة عن تراض، هاي كلها مقولات شرعية، أنه أيضا صحيح عنده وإلا لكان لبين ذلك. طبعا هذا توجيه لكلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه، الشيخين الشهيدين، هذا التوجيه مقبول أو ما مقبول مطلب آخر، لكن بالنتيجة استطعنا بهذه المحاولة أن نخرج هذا البيع أن يدور بين الوجود والعدم، بين مفاد كانت تامة إلى أن يدور بين الصحة والفساد بمفاد كان ناقصة. يجينا إن شاء الله تعالى بقية المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يحفظكم إن شاء الله، إن شاء الله بخير، إن شاء الله يسر الله.